يبقى وجدت انتقال البنة اسمها غضروف ترانسميشن. ده الشرط الثاني ليه كونفكشن. الغضروف ترانسميشن قد يكون ضعيف في الحياة الثانية. لما الكحول ولا يحصل في هرب دروب. يبقى ممكن يحصل دروب انفكشن، انا اصلا في الرصاص بتاعه. يوصل اورجانيزم الميه او الاكل، اذا كان فود هاندلر او بيعمل اكل في البيت ولا فانا هعمل اورجانيزم باي انجكشن. خدت منه بلس يبقى انجكشن او بلس ترانسفيوجن. كونتاك تبقى مثل لو ام تاني شفناها باي ترانسفيوجن سنتر، كل دي موز اوف ترانسفيوجن. طب الاورجانيزم تخيل كده معايا ان وصل لحد عندي اهو، الاورجانيزم وقف قبليه اهو وعايز يخش، الاورجانيزم بيفكر اهو اللحظه عند كل مكان من حد الزون الاعراض. طب ليه طبق الديفريشن؟ حبيت نظريه بس لسه الاوبريت ما حصلتلوش كومبليت ريبيتيشن. فانا في المرحله دي برضه ترانزيت كارير اسمي كومبليت كارير. بيقسموا كارير بطريقه اخرى غير ترانزيت وكرونيك. يا ترى كل سامبل خارجه مني فيها الجاريزما كبقى اسمي كونتينوس كارير. يعني كل سامبل موجود فيها انفكشن. يا اما ممكن سامبل اوت وواحده لا او سامبل اوت اثنين لا هيتحسب ايه؟ إذا في انترميتنت كارير، انترميتنت يعني مخدرات يعني. إذا يقسم الكارير بطريقتين. ترانزيت وكرونيك أو انترميتنت وكونتينوس. سؤال جه في سبتمبر 2006 بعدها في الأسابيع اللي فاتت. إيه في إيه؟ ليه كانت سو تينيوس؟ عن الفيجن، المجتمع، الكوميونيتي. مش باين. مش باين. صح. نص نص تبقى. مش كان انه قاعد في حته لكن مش عيان. نوت انتريت انتو بيت. طب بصوا كده بصوا عشان تفهموا الحتتين اللي جايين. لو انا قلت لكم دلوقتي ان دي كارير للنيوجاكس مصدر. مين يعرف يطلعها؟ محدش ليه؟ النوت ايه اللي ديتكت واحد ما عندوش بريكسيون هتقول له ازاي؟ عارفين عشان تطلعه يحتوي بيت؟ ياخد سبب ولا حاجه. لازم اعمل لنا كلنا انفستيجيشن. لكن اعمل انفستيجيشن تحديد فينا كلنا واعرف مين اللي بيكاري هذا يعني الكارير بتاع الانشورنس. الكارير اوجانيزم بيديته بس اخد كيسه فريشن سواد كان كل شخص من بس عشان نوصل بيديته بس واوفر وادرع واشوف مين عنده الاوجانيزم. شوف عشان اعرف الكارير بقت نوت ايزي تو بي ديتكتد. لازم بيحمل الجريد طول الوقت يعملوا يعني حتى في الفترات اللي انت مش ملخص فيها وفي فترات بنحتاط فيها من الانفكشن. نعم في فتره من يناير لمارس بنحتاط من البنجايز لان هو ده موسم البنجايز يعني موسم الوباء فكره هيك بيتلك فيه. طب من مارس ساعات يناير بتاعته انت بيتلك يعني ايه؟ الفتره الشبابيه بيتلك فانت بقى مطمن مفيش حالات انجايز نادرة لو بتحصل انجايز. طب لو وصلت وجدت المكان كان في كارير بتعمل انجايز فهذا الكارير بيقدم لي الاوجاريت بالانتر ايبيديميك فيه يعني الفترات اللي بين الايبيديميك اللي انا فيها مش واخد حذري وهذا هو اكبر لازم نوصل فاربع اسباب يخلوا الكارير اكثر من الفيشن من نص نص تقوي من فيتو نص نص استريكتد ايبيديميك من نص ايدي ريتريتد انه بيكاري ده اوجانيزم من انتر ريتريتد بيه. اخر حاجه ونروح نفكر الكارير. مش لازم احفظ سته مش كده عندكم دول احفظ ثلاثه بس. وان كنت على اخر منهج هتبقى احفظه لان احنا هندرسه كلهم. مريض من الجايز سوري مش مريض. الكارير بتاع من الجايز بيكاري اوجانيزم بيظهر لك من ايده فرق. بتاع الدنيا بيحمل اوجانيزم في الكرون. اما بتاع الباب يا في النوز يا على السكين مريض اللي بقيت في المصر كارير يعني على الناس دي الكارير بتاع الانتيري فيبر اللي هي الحمى الزيتون زيتون فيبر بيعمل الجنس بالجول بلادر الكارير بتاع البلادر بيعمل الجنس بالانتيري وهنقف عند يعني ايه انفكشن يعني ايه ديز المريض يعني